جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على جماعة في مسجد وهم يقرؤون القرآن وسلم عليه، فهذا أيضا دليل على جواز السلام على الطالب من القرآن. ورأيت أن القياس الصحيح والنظر السليم يقتضي جواز هذا السلام على التالي من باب أولى، لأنه إذا ثبت بتلك الأحاديث السلام على المصلي فمن باب أولى السلام على القارئ القرآن، لأن المصلي كال وزيادة، بينما الذي ليس في الصلاة هو كال فقط، فإذا جاز طبعا السلام على المصلي وهو كال وزيادة فالأن يجيب السلام على التالي وهو غير مصلي فذلك من باب أولى. فمثل هذه المواطن لا ينبغي التردد ومجدد حول كلمة الجواز، فإنما ذلك لبيان أن الرد على من يقول بعدم الجواز، وإلا فالواقع أن كلا من إلقاء السلام على المصلي ومن رده داخل في عموم الحديث السابق أتوا السلام بينكم، السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأتوه بينكم، فهذا من تمام الإحياء أنك دخلت إلى مكان وجدت صاحبك يصلي فلا تتحرج أبدا من السلام عليه بل سلم عليه، لأن هذا من تمام إحياء السلام، وهو لا يتحرج أيضا من رد السلام هذا إشارة برأسه أو بيده كما سمعتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.